بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نحن في ضحى يوم الأربعاء الخامس من شهر رجب للعام 42 و400 ألف للهجرة النبوية الشريفة، وما زلنا نقرأ في مذكرة في أحكام الصيام شيخنا محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وفي مستحبات الصيام. من يذكر مستحبات الصيام التي ذكرناها؟ نعم، واليوم نواصل فيها. من يذكر استحباب تحري رؤية الهلال لمن هو فوق الكفاية؟ واجب الكفاية. أحسن، هات قول دعاء رؤية الهلال. نعم، تعجيل الفطر وتأخير السحور، والتمر في التمر في الإفطار رطب. نعم، وأن يكون رطب، فإن لم يجد رطب فتمر، فإذا لم يجد تمر حسى حسوات من ماء أو مما أحل الله من الحلال الطيب. اليوم معنا من سنن ومستحبات الصيام، قال 12: القول بعد الإفطار ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. إذن هذا الذكر يقال بعد الإفطار. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، بعد ما تنتهي بعد الإفطار. كمل تقول نعم، تحمد الله وتقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وإن كان يوم شتاء. لا يشترط أن يكون في يوم صائف كما قال بعضهم. بعد كامل انتهي من فطورك وقل هذا ذكر. أنت المهمه السنة، السنة أن تقول إذا انتهيت من إفطارك حمدت الله وقل ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ما هو الظمأ؟ عطش. وابتلت العروق، يجري فيها الماء ولا يجري العروق في الماء؟ وثبت الأجر إن شاء الله. هل يجوز الاستثناء في الدعاء؟ إيش الدليل؟ وكيف الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا أحدكم ربه فليعزم المسألة ولا يقول اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت؟ لا، مغفرة، لكن هذا عمل ربي يتقبله ولا ما إن شاء الله يتقبل، بس يقول هذا. أيوة، قال بعض العلماء في الأماكن التي ورد فيها الاستثناء نستثني، والأماكن التي لم يرد فيها الاستثناء لا نستثني. الأماكن التي ورد الاستثناء فيها أربعة، يحضرني الآن من هذه الأربعة عند الانتهاء من الإفطار، وعند عيادتك للمريض تقول لا بأس طهور إن شاء الله، وعند دخولك المقبرة تقول السلام عليكم أهل الديار، حتى تقول وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. بقي موضع الرابع يحضرني ويذهب عني، بارك الله فيكم. ولعل هذا هو الصواب يا أبا مصعب، أننا على بادك استغفر الله. نعم. إذن الصواب هذا، الصواب هذا أننا لا نستثني إلا في المكان الذي استثنى منه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه السنة المستحبة التي أخذناها ما هي؟ وهو قولك بعد صيام فرض أو نافلة، بعد الفرض وبعد النافلة تقول ذلك. إذا قمت من على المائدة ونسيت في منتصف الطريق إلى المسجد ذكرت هذا الذكر، ماذا تفعل؟ قله، قله. نعم. طيب، قال وتقول بعد إفطارك ما تقوله بعد كل طعام، ثم ذكر خمسة مما يذكر بعد الطعام، اذكرها على وجه السرعة. قال ما يقال بعد الطعام: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. أطعم معروف، وسقى من الظما، وسوغه جعله يسير في العروق. هل إذا أكلت موزة نعم، هل إذا أكلت موزة تسير الموزة في الدم؟ هكذا تسير هي بنفسها، تتحول تتصور إلى سائل سهل يستفيد منه الجسم. من الذي يسوغه؟ الله عز وجل بما جعل لك من معدة وما جعل فيها من أنزيمات وأحماض وأشياء تهضم هذه الأشياء حتى تحولها إلى سائل يسمى الكيلوس. هكذا في الكيلوس والكيموس، نعم، الخملات الموجودة في الأمعاء الدقيقة. نعم. ثم يوزع هذا الذي أكلته، قسم يتجه إلى نفع الجسم وقسم يتجه إلى فضلات خارجية. الذي ينفع الجسم ينقسم إلى قسمين: نفع في الحال ونفع في المآل، يذهب إلى المستودع، إلى مستودع الجسم وهو الكبد. قال الحمد لله، أيضا الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. قال الرسول من قال ذلك غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومنها أيضا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله غير مودع ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير من خلقه تفضيلا. الحمد لله رب العالمين. هذا حمد واحد، هذا ذكر واحد. وأذكر ونحن في رحلة من الرحلات الدعوية كان معنا الأخ أحمد حسين شلب رحمه الله تعالى، وقال نحفظ هذا الحديث، وحفظناه جميع من كان في تلك الرحلة تقريبا أو الأغلب حفظ هذا الذكر الطويل. يعني هذا الطويل أربع عبارات. نعم، الذي نعم هو أربع عبارات، أربع حمد. ثم نسيناه نحن، وكان بين الحين والآخر نسمعه منه ما زال على حفظه، نسأل الله أن يغفر لنا وله. بارك الله فيكم. أيضا من الأذكار الواردة عند الطعام: اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت. أذكار عظيمة. ومنها: اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، وإذا كان لبنا فقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. إذا أكلت قل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، خيرا منه. وإذا كان لبنا اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ما شاء الله. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من السنن الدعاء لمن فطرك، كأن تقول اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. ومنها أيضا الإكثار من تفطير الصائمين بعد غروب الشمس. ما هو قبل غروب الشمس؟ تفطيرهم بعد غروب الشمس. ومنه أو من المستحبات الحرص على أن تبدأ القيام مع الإمام وتنصرف معه. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أطال أم أكثر؟ قصر. نعم نعم. وهي أيضا من مستحبات في الصيام. كذلك المحافظة على قنوت الوتر، تحافظ على هذا القنوت في رمضان خاصة، تحافظ عليه، تقوله خاصة في هذه الأيام نحن أحوج ما نكون إلى الدعاء. كذلك الاجتهاد في رمضان ما لم يكن في غيره من الشهور، هذا يستحب. قال ابن عباس السنة كلها، السنة كلها تقنط. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. كذلك الاجتهاد في العشر ما لم يكن في غيرها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. كذلك الحرص على إحياء ليالي العشر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. كذلك الإكثار من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني في ليلة القدر لحديث عائشة رضي الله عنها. كذلك الإكثار من الاستغفار في الأسحار كما قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، وقال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. ومنها أيضا قول: إني امرؤ صائم لمن شاتمه. ومنها تعويد الصبيان على الصيام إذا بلغوا السابعة. ومنها العمرة في رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وقبل الأخير المحافظة على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. أخيرا الإكثار من الصدقة حفاظا على أجر الصيام من النقصان. ونكون بذلك قد انتهينا من مستحبات الصيام. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، نسأله سبحانه أن يبلغنا رمضان ونحن بصحة وسلامة وعافية، ووفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك.